لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد السلام عليه الصلاة والسلام. ثبت بعضهم من حديث المغيرة وبعضهم من حديث ابن الزبير وبعضهم من حديث ثوبان وبعضهم من حديث عائشة. علينا معشر المسلمين أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن لا نعجل. الأفضل أن لا نعجل فلنأتي بهذا الذكر بعد السلام. وإن سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 هذا سنة أيضا بعد هذا قبل أن يقوم. هذا أفضل وأفضل. سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن شيء يلجكون به من سبقهم ويسبقون به من بعدهم ولا يكون أحد أفضل منهم إلا من صالح مثل عملهم. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة سنة عظيمة. ويسحب يختمها يختم المئة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد صح الرسول من هذا من أسباب تكفير الخطايا. وإن أتى بعد هذا بآية الكرسي قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة سورة قل هو الله أحد وقل عن رب الهلق وقل عن رب الناس هذا أيضا مسحب بعد كل صلاة. ويستحب تكرار السورة الثلاث بعد المغرب وبعد الفجر ثلاث مرات. هذا كله من السنن بعد السلام. فإذا أتى بهذا أو بعض قبل أن يقوم هذا هو السنة. أما كونه يقوم بالحال من حين يسلم هذا خلاف السنة والله المستعان. وأما ما يتعلق بالصلاة في المنزل هذا لا يجوز. ليس لك أيها السائل ولا غيرك أن تصلي في المنزل مع القدرة على المساجد. يجب عليك أن تأتم المساجد وتصلي فيها. ولا يضرك كون بعض الناس قد يعجلون أو يسابقون منهم. لا عليك أن تعمل بالشرع أنت وعليك أن تعلم الناس وتنصح الناس وليس لك أن تصلي في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلن يأتي فلا صلاة له من عذر. وجاء رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد ولا إمام المسجد هل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له هل تسمعني يا للصلاة؟ قال نعم. قال فأجل. هذا رجل أعمى ليس له قائد لائمه ومع هذا لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في البيت. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تلتزم بشرع الله في أداء الصلاة في الجماعة في المساجد كما شرع الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق. الأخ أيضا هو بيقول إنه عشان الإمام ما بيحاول يسوي الصفوف أو يسد الخلل بينهم أو يأمر الناس بعدم مسابقته في الصلاة فهو يعني ينصح الإمام يا قصر ينصح يا أخي يا فلان جزاك الله خير ينصحهم حذرهم على أن يسوي الصفوف على أن يطمئنوا على أن لا يسابق الإمام يوصى الإمام وينصح بأن يتعاهد المأمومين بالنصيحة بالتوجيه. وأنت كذلك أيها المأموم أيضا تنصح إخوانك وتبين لهم ما عندك من الخير والعلم تنصح من حولك عن مسابقته وعن غير ذلك ما ترى منه من النقص تنصح إخوانك في كل شيء في المسابقة وفي عجلة عن مطمئنة في التأخر عن صلاة المسجد بغير هذا من الشؤون. المسلم أخو المسلم نعم صحه ويوجهه إلى الخير نعم. وهذه لا تمنعه من عدم حضور الجماعة نعم ليس في عد كل هذه ليست في عد. أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.